بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر لنهايته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر لنهايته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. جمعنا الحب يوم لكن بقينا في بعض بنعادي، وصوت العقل قال نمشي وفي شيء بالنبي نادي. حنبعد فترة ونفكر عشان يبقى القرار هادي. البعد تاني البعد وردك من جديد.